إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأبوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفته الثانية العلى أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، كنت في الخطبتين الماضيتين قد تحدثت عن موضوع عظيم جليل مهم للغاية، إنه موضوع المسلمين في هذه الأمة، إنه موضوع آبائنا وأمهاتنا. أردت أن أعزز الخطبتين الفارقتين بخطبة ثالثة في حق الوالدين الكريمين والأصلين الطيبين المباركين، فأعيروني قلوب الأسماع يا رعاة الله. معاشر الأكارم، إن الذي ذكرته في الخطبة الماضية مما يتعلق بحقوق الوالدين الكريمين من وجوب الإحسان إليهما، من وجوب برهما إذا لم يأمرا بمعصية الله تبارك وتعالى، إنما ذكرته آنفا كافيا إن شاء الله تبارك وتعالى ليؤذن أسى وليدفعنا دفعا حثيثا لأن نعض على هذا الأمر بالنواجذ، وأن نكون قريبين كل القرب من آبائنا وأمهاتنا فيما تبقى لنا ولهما من أيام هذه الحياة، أن نستغل ما تبقى من أيام عمرنا ومن أنفاس الوالدين الكريمين في برهما، في إحسان عشرتهما، في حسن صحبتهما، المغفور من غبن هذا الخير. معاشر الأكارم، أقول إن فاتنا ما ذكرنا، إن غفلنا عن بعض ما أسلفنا، فلا ينبغي أن نغفل عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، إنه والله هو الغبن، إنها والله هي الخسارة، أن تدرك أبويك عند الكبر وهما بحاجة ماسة إلى خدمتك، أو أن تدرك أحدهما، أن تدرك أباك أو أمك عند الكبر وقد احتاجا إليك، ثم لا تستغل هذه الفرصة لتكون من أهل الجنان بإذن الرحيم الرحمن. معاشر الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح: الوالد أرزق أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. الله أكبر، أنت مخير وتحمل مسؤوليتك. الوالد أي والدان أرزق أبواب الجنة، يقومهما سبب لدخول الجنة من أوسط أبوابها، والجنة ثمانية أبواب كما لا يخفى عليكم معاشر الكرام. إذن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب أو ضيعه كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الكريم، إياس بن معاوية من جهاد أهل الإسلام، من القضاة المشاهير في تاريخ أهل الإسلام. لما توفيت أمه بكى بكاء مرا شديدا، فتعجب الناس من هذا الرجل العظيم، من هذا الرجل العامر، من هذا الرجل الذي كان يعظهم ويعلمهم وينصحهم ويوجههم، كيف يبكي هذا البكاء؟ تعجبوا فسألوه، فقال: والله لا أبكي، لأن ذلك قضاء وقدر، إنه يعلم أنه قضاء وقدر، كل نفس ذائقة الموت. قال: ولكن كان لي بابان إلى الجنة وقد أغلق أحدهما. كان لي بابان إلى الجنة وقد أغلق أحدهما. يا من أكرم بحياة والديه أو بحياة واحد منهما، استمتع بالقرب منهما. ما بقي من أيام عمرك ومن أيام عمرهما، استمتع بهذا الخير، اجن ما استطعت من الحسنات، قدم لنفسك ما استطعت من البرات، فقد أكرمت والله أيما إكرام. ثم أقول: وضد الذل والإحسان العقوق والنكران، عياذا بالله من العقوق، عياذا بالله من نكران الجميل، وخاصة إذا كان الجميل من الوالدين الكريمين، من الأصلين الطيبين. أيها الأكارم، سمعت قول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترهقهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأكابر، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم، ألا أخبركم بهذا الخبر العظيم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول السوء لا إله إلا الله. الإشراك بالله بعده مباشرة وعقوق الوالدين، هكذا قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لأبيه وأمي ونفسي ومالي. إنه المشفق على هذه الأمة، إنه الرحيم فينا أيها الناس، ينصحنا يوجهنا يرشدنا قبل فوات الأوان. وولاك حين مندم لا ينفع الندم بعد فوات الأوان. أكبر الكذب الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: ذنبان عقوبتهما معجلة. العقوبة الجزاء والعقاب يوم القيامة، لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يعاقب بعض الناس في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان، البغي وعقوق الوالدين. البغي هو الظلم، وما أدراك ما الظلم بأنواعه، وعقوق الوالدين. فالعقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ومن العقوبات المعجلة السريعة في هذه الدار قبل تلك، يوم نلقى الواحد النهار أن يعق الأولاد الذين تسهر لأجلهما، تكدح لأجلهم، الذين تسعى لأجلهم وتكدح لأجلهم وتسهر لأجلهم وتمرض لأجلهم وتفعل لأجلهم، يعقون في هذه الدار. نعم، ترى العقوق جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. معاشر الكريم، بعد هذه الكلمات، وإن كنا في الحقيقة لم نعطي الموضوع حقا، فالحديث عن الوالدين وعن حقوقهما وعن شؤم عقوقهما حديث طويل جدا، غير أنني أكتفي بالذي ذكرت، رجاء يا الله عز وجل أن ينفعنا بالذي قلناه وبالذي سمعناه إنه ولي ذلك وقادر عليه. أيها الأخوة، قد يقول قائل: ما قلته حق والله لا يمكن منه شيئا، لكن قلبي يعتذر أسفا. لما؟ لأنني قد فقدت والدي، لم أكن أعلم ما تقوله، لم أكن أدرك أعماق وأغوار ما تذكره الآن. وقد توفي أبي وتوفيت أمي، أقول عليهما السحائب معنا، ولكن بين يديك خيرات كثيرات يمكنك أن تتدارك بها ما فاتك من بر الوالدين وإحسان صحبتهما والقرب منهما وإحسان عشرتهما. عباد الله، الحديث في هذه النقطة حديث من العظمة بما كان. أعيروني قلوبكم وأسماعكم يا معاذ الله. أيها الأخوة، الأمر الأول الذي نتعامل به ربنا تبارك وتعالى، إن كان الوالدان أو أحدهما قد ذهب وقد ابتعد عن هذه الدار، أولا أن يكثر من الاستغفار على تقصيرنا في حقهما، على تفريطنا في حسن عشرتهما. استغفر ربك آناء الليل وأطراف النهار. قد بدت، قد نفعل، قد نحسن توازن، بدت ولا شيء في الحقيقة، لم تفعل شيئا في الحقيقة، لا ولا بجرة واحدة. كما حصل لرجل الذي عصى الله بن عمر وهو رجل من اليمن، تتصورون يبكي من بلاد اليمن في ذلك الوقت مع صعوبة وسائل، مع صعوبة التنقل من مكان إلى مكان، مع صعوبة المواصلات، يأتي بأمه يحملها على ظهره ويطوف بها البيت العتيق. يفعل ذلك فيرى عبد الله بن عمر فيقول: إني لها بعيرها المجدد، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم العالم التحرير، قال: فهل ترى أو هل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ يعني سفهنا أعطينا حقها تهجي. قال: لا ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. الزفرة السعمة الألم الذي يكون عند الولادة، لا ولا بزفرة واحدة. عباد الله، فلنكثر من الاستغفار على تقصيرنا وعلى تدبيرنا في حق والدينا. أيها الأخوة، الأمر الثاني أن نكثر من الدعاء لهما وأن نكثر من الاستغفار لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهما بالرحمة، ادعو لهما بالمغفرة، وأكثر لهما من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع له، وولد صالح يدعو له. فلتكن أنت ولنكن أنا ولنكن نحن من تلك الذرية الطيبة التي تدعو للوالدين بالخير، تستغفر لهما. إن الرجل لترفع له درجته في الجنة، فيقول: أي ربي أن هذا؟ فيقال: ولدك الصالح استغفر لك، ولدك الصالح استغفر لك. نعم، فلنكثر من الدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات، ولنكثر من الاستغفار لهما في حال الحياة وبعد الممات. معاشر الكريم، ومن حقهما علينا أن نتصدق عليهما في وطاه، أن نتصدق بصدقات وأن ننوي بها الأجر والثواب الكثير لأبائنا وأمهاتنا. سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أفلا تشفق على أبيك؟ أفلا تشفق على أمك وقد انقطع عنهم العمل؟ لكن انظر إلى رحمة الله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الصدق عليه المصدق، وخاصة الصدقة الجارية، يعني التي يقول نفعها ويستمر خيرها وثوابها بإذن الله سبحانه وتعالى. الأوقاف، ولما معكوش معنى الوقت، يدير حاجة وقت لأبي، وقت لأمي، وقت لوالدي، تختم عليهم عقودة من الزمان وتنطلقون من السماء ان شاء الله. ولماذا نخرج من الدنيا ونزال من اجل يصل باذن الله سبحانه وتعالى. الله الله في هذا الخير حفظه الله. ومن اعز واجل الصدقات الجاريه صدقه الماء في والله. وقد جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام والحديث في الصحيحين فقال يا رسول الله ان امي قد افتلتت نفسها، يعني ماتت في البخت مرتفعه، وارى لو تكلمت تصدقت أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال لها. وفي الحديث الصحيح نعم وعليك بالماء، نعم وعليك بالماء، وجعلنا من الماء بكل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ الماء له قيمة عظيمة في الدنيا وله قيمة عظيمة في الآخرة. تعرفون أن امرأة مؤنسة من نساء بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب سقته بلغ به من العطش ما بلغ، شكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة. سقي الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. معاشر الأكارم، لا ينبغي أن نقصر في هذا الخير حفظكم المولى تبارك وتعالى منكم سوء. ومن أعظم ما نعمله وما نفعله للوالدين بعد ارتحالهما بعد مغادرتهما لهذه الدنيا أن نسدد ديونهما. إذا عرفنا الديون نسارع بتسديد الديون، ليس كما يفعله كثير منا وللأسف، يحذر لوالديه الحياة ويخرجهما ويؤذيهما في الحياة لهم. لا إله إلا الله. ولربما مات قبلهما فوالداه شرعا، الله أكبر. وليس كما يفعل بعضنا أول شيء يتكلم عليه بعد الموت عن والديه، ماشي يبكي، ماشي يحزن على التقصير تاعو، ماشي يستغفر لهم ويدعيهم، ماشي يشوف كيف يدير لهم صدقات جاريه لها، يحوس الميراث، يولد، أول شيء يحوس عليها هذا هو، لا إله إلا الله. سددي الديون عنهما، ديون أطراف، وديون المخلوقين، ديون الخالق وديون المخلوقين، إذا كانت عليهم ديون، ربما الولد تاعك كتب عليه زكاة وقصر وما أداهاش، أدي عنه زكاته. ربما كان عليه النذر وما أداش، أدى عنه ذلك النذر. أو في ذلك ربما كان عليه الصيام توقع الله وأدى ما عليه. ربما عليه حج لم يحج فلا تقصر، وهكذا لا تتسرع في البحث عن الميراث. آخر شيء تكلم عليه هو الميراث، حقك لا على كفر لك كامل كأشياء تسبقون، هناك حقوق تسبقون بينها هذه الديون. أنا وأنت ونحن جميعا معاشر الكرام، لو علمنا أن فلانا وليس قريبا منا لكنه من المسلمين مات وعليه ديون، ينبغي أن نسارع في سداد ديونه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه في قبره حتى يرضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه في قبره حتى يرضى عنه. أفلا يشفق عليه؟ أفلا يرحمه وهو في تلك الحالة؟ لا يستطيع أن يدخل الجنة، لا يستطيع أن يستمتع ما دام مثقلا في ديون، ما دامت ديونه ترهقه. هذا مع عموم المسلمين. فكيف بآبائنا وأمهاتنا؟ معاشر الكريم، ومن حقوقهما علينا أن ندافع عنهما وأن ندب عن حياضهما وأن نرد الأذى عنهما وأن نعتذر عن خطائهما. إذا كان غضبهم على الناس حروح عنهم وقل مصلح. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا رسوله مظلوما، فكيف رسوله ظالما؟ قال: أن تأخذ بيده أو أن تكف عنه الظلم. نعم، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: دفعت باباك حكم على الناس، رحت منهم مصلحتا، اعتذر بهم، عندهم المشاكل المالية، سددها الدنيا، واقطع المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى، تخفيفا عن كاهل والده. هكذا ينبغي أن يفكر أيها الناس. معاشر الكرام، ومن حقوقهما علينا، وهذه التي نختم بها حفظكم الله، أن نصل أهل نهجهما، أن نصل أهل نهجهما. نعم، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه. الله من أبرك من أعظم أعمال الخير وأعمال البر وأعمال إحسان للوالدين أنك الوالدين تاعك أنت تعرف الناس اللي كانوا يحبوك، الناس الصالحين اللي كانوا يعرفوك، تصلهم بعد الوفاة، تزورهم كما كذب تزورهم، تزور أصحابه، تزور أقارب الناس يحبهم، تزور تعتني بكاتبات تحبهم، تزورهم. هذه سنته وهذا هجره وهذا من حقوقهما علينا بعد رحيلهما أيضا. معاشر الكرام، أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته كثير الصالحة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر الكرام، فإنني أتمم الكلمة في هذه الخطبة المباركة بحمد الله تبارك وتعالى بالتنبيه على هذا الشهر الجليل الذي يحل علينا ضيفا كريما إن شاء الله تعالى اليوم أو غدا، وهو شهر رجب. وما أدراكم ما شهر رجب؟ شهر رجب في الحقيقة هو من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، حرام القتال فيه. ولذلك فإن أهل الإسلام لا يبدأون غيرهم بالقتال في هذا الشهر، لكن إن بدأه غيرهم فإنهم يدافعون طبعا، أو كان القتال قد استمر إلى هذا الشهر فإنهم يقاتلون بلا ريب. لكن أن يبدأوا قتالا في هذا الشهر فاحتراما لهذا الشهر وهو واحد من الأشهر الأربعة التي تعرف بالأشهر الحرم فإنهم لا يقاتلون. ثم إن المعصية يزداد شؤمها ويزداد ويتضاعف إثمها في الأشهر الحرم مع الأركان. ثم إن شهر هذا الشهر أقصد رجبا، فإن هذا الشهر كان فيه ذبيحة في الجاهلية واستمرت مرحلة في الإسلام. إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. قالوا ما العتيرة؟ قال هذه التي تسميها الناس رجبية لكنها نسخت، خاصة فعلوا في العلم فيها، نسخت لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: لا فرع ولا عتيرة. إذن شهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم، هذا الذي ينبغي أن أقول. أما كان صيام معين يوم الأول ولا الآخر ولا يوم 27 ولا كذا، ولا كان صلاة اسمها صلاة الرغائب ولا كذا، كل ذلك لم يثبت في هذه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فينبغي أن نكتفي بما جاءنا عن النبي صلى الله وسلامه عليه وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه الصحابة محمد: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وخير الأمور وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. أقول الذي سمعته وأسأل ربي جل في علاه أن ترد أمة الإسلام إلى الحق والهدى الجميلة. اللهم أكرم المسلمين تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم عن المهمومين، أن يجعل بلادنا الجزائر، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يرد كيد الكاذبين، أن يعود مكر الباكرين، إنه خير المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.